أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: قرأت على أختي المصابة بالسحر في نهار رمضان وهي صائمة، وفي أثناء القراءة وبغير اختيارها استفرغت نخامة، فهل يجب عليها القضاء؟ إذا كان بغير اختيارها ما عليها شيء، لو استفرغت استفراغا كاملا ما في معدتها بغير اختيارها ما عليها شيء. نعم.